عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا أستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أصحابه وأتباعه أحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا درسنا الرابع عشر إن شاء الله تعالى، من دروس تصحيح المفاهيم أو المفاهيم الخاطئة التي ينبغي أن تصحح. ودرس هذه الليلة يرتبط ببعض القضايا حول المرء، ذلك أن بعض أعداء الإسلام سواء كانوا من الخارجين عنه أو المنتسبين إليه قالوا إن الإسلام ظلم المرأة، قالوا إن الإسلام ظلم المرأة، ونحن سنحاول أن نبين حقيقة هذا الظلم من عدمه، يعني هل هذا حقيقة أم اتهام، وأين ظلم المرأة في الإسلام؟ قالوا في بعض القضايا التي أوردها القرآن. وبما أننا لازلنا حول العنصر الأول من المفاهيم الخاطئة الآيات المظلومة، قال الإسلام ظلم المرأة لما جعلها نصف الرجل، فهي ليست إنسانا كاملا إنما هي نصف. وأين ذلك؟ قالوا في مسألة الشهادة، فالرجلان يشهدان، فإذا غاب الرجلان أو غاب رجل من الرجلين جاء بدلا منهما بدلا من الرجل بامرأته، وذلك للآية الكريمة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فتذكر إحداهما الأخرى. الآية وهي جزء من آية الدين، أطول آية في كتاب الله في سورة البقرة. قال: وكذا المرأة نصف الرجل في الميراث، في قول ربنا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآيات أعني آيات المواريث في سورة النساء. قالوا: والإسلام ظلم المرأة لما أعطى الرجل حق القوامة والرئاسة والزعامة، فقال القرآن: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الآية: وظلم الإسلام المرأة إذ أباح للرجل أن يتزوج المرأة والمرأتين والثلاثة والأربع ولم يعطي هذا الحق للمرأة، فقال موجها الخطاب للرجال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قالوا: ولا يفوتنا أن ننبه أن القرآن تناقض في مسألة تعدد الزوجات، ففي الوقت الذي يبيح فيه التعدد يشترط فيه العدل، فمن لم يستطع العدل فواحدة. ثم هو يقول في نفس السورة، سورة النساء: إن العدل مستحيل. وفي أولها قلت: إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وفي ثنايا السورة يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. إذن ما دام العدل مستحيلا فالتعدد حرام. وكذا قال: ظلم الإسلام المرأة إذ أعطى الرجل حق الطلاق ولم يعطه للمرأة، مع أن الحياة الزوجية قاسم مشترك بين الرجل والمرأة، فلماذا لا تطلق المرأة الرجل كما يطلق الرجل المرأة؟ بل الإسلام يعطي هذا الحق للرجل، فهو يستخدمه متى شاء وفي أي وقت شاء. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. هذه مجموعة قضايا أثارها أعداء الإسلام، وكما قلت ليس الأعداء هنا قوم كفار، بل هم ممن ينتسبون لهذا الدين، فربما زج بهذه الشبهات أناس من المستشرقين، لكن لم يرددها إلا المستغربون الذين يتكلمون بلسان المستشرقين، فقامت جمعيات باسم نهضة المرأة ونهضة بنت النيل ونحو ذلك تقول يجب أن تتحرر المرأة من الإسلام لأن الإسلام ظلمها، فيجب أن تخرج عليه وأن تخرج على أحكامه وتقاليده البالية، ويجب أن تتظاهر وأن تحتج على الله وتقول لماذا يعطي الإسلام المرأة نصف الميراث، ولماذا يجعل شهادتها نصف شهادة الرجل، ولماذا يعطي الرجل القوامة فإذا به يسيء معاملة المرأة ويلزمها ببيت الطاعة ويتزوج عليها ويطلقها متى شاء، وليس للمرأة ثمة شيء من ذلك. هكذا قالوا وبمثل هذا زعموا. وهل الأمر كما زعموا؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. تعالوا بنا ننظر وببساطة بعيدا عن منطق البحث والتوسع فيه، نرى هل الإسلام ظلم المرأة كما زعموا، أم أن الإسلام حافظ عليها وأراد صونها وحافظ على كرامتها، بل ربما حاباها الإسلام في بعض الأمور وجاملها. ولننظر في آية سورة البقرة، الآية وهي آية الدين، حديث عن المعاملات، وقد طلب الله عز وجل كتابة الدين والإشهاد عليه، فقال سبحانه واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إلا ما دعوا. الآية هنا قالوا المرأة نصف الرجل لأنه يا إما شهيدين من الرجال يا إما رجل وامرأتين، فلماذا؟ هل لأن المرأة نصف الرجل كما قال، أم القضية فيها ما خفي عليهم وفيها محافظة على المرأة ومحاباة ومجاملة؟ بادئ في بدن نقول ليس في كل الأشياء تشهد المرأة، فليس للمرأة أن تشهد في الحدود، ذلك لأن المرأة ليست سائحة في الشوارع ضائعة في الميادين لترى من يزني ومن يسرق ومن يفعل كذا وكذا، بل الإسلام أراد صونها وعفتها فجعلها في قصرها ومملكتها في بيتها وقرن في بيوتكن. ومن ثم فهي يجب ألا تشاهد ما يرتكب من جرائم تورث الحد وتنبني عليها الحدود. ففي مثل الحدود لا يعمل بشهادة المرأة صونا للمرأة وحفاظا عليها، وفي المقابل يعمل بشهادة المرأة كاملة فيما يرتبط بأمور النساء. وقد تعدل شهادة امرأة شهادة عشرة من الرجال، أو يؤخذ بشهادتها في الوقت الذي لا يؤخذ فيه بشهادة عشرة من الرجال فيما يختص بأمور النساء. أما في بعض الأمور كالمعاملات مثلا، والتي يباح للمرأة أن تشهد فيها كما يشهد الرجل، فبعيدا عن قضايا الحدود وبعيدا عن أمور النساء، ذات الشهادات ويطلب فيها شهادة رجلين. شهادة رجلين هذا في الأصل، لماذا؟ لأن المعاملات أساسا التعامل فيها بين الرجال، والإسلام صان المرأة لما جعلها مكفولة من قبل رجل يكفلها من مهدها إلى لحدها، سواء كان الأب أو الزوج أو الابن أو الأخ أو أحد المحارم أو الدولة المسلمة التي تكفلها من بيت مال المسلمين. إذن الأصل في المعاملة الرجال، والذي يشهد الرجال. لكن في مسألة معاملة مادية، يا فلان اقرضني قرض في نطاق أسري ضيق في بيت واحد فيه رجل وفيه نساء، ولم يتوفر أن يأتي الرجل الثاني الذي يشهد في الحالة دي مثلاً، ولا خلاص دهينا المسألة ضمان حقوق حتى يوم ما تكون الذمم سليمة، وانت تضمن الإنسان اللي بتقرضه مش شرط الكتابة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ومن ثم بعد ما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وكان هذا الأمر للوجوب تحول من الوجوب إلى الاستحباب بقرينة صرفته، وهي الآية التي ذكرناها: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. في الحالة الآن ممكن يشهد رجل وامرأتان، يشهد رجلان أو رجل وامرأة. رجلان طب عرفنا أن المعاملات بيشهد فيها رجلين، طب ليه رجل وامرأة؟ ليه ما كانش رجل وامرأة؟ المنصر تسأل والآية بتجاوب: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ليه يا رب؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هل يعني إيه؟ هل يعني المرأة أساساً منشغلة بأمور بيتي أهم شيء في حياة المرأة أو هكذا يجب أن يكون نتهتم بواجب الرجل، واجب البيت، تربية الأولاد، أمور من هذا القبيل. فهذه الأشياء تتذكر، سهل جدا أن المرأة تتذكر الموعد اللي بيخرج فيه الزوج للعمل من أجل أن توقظه، وسهل جدا تفتكر الموعد اللي هيجي فيه عشان تكون أعد الطعام الغداء، لكن مش سهل أبدا تفتكر زوجها اقترض كم جنيه وإنت هيرجع. مش من خصوصيات زوجها قال لها أنا اقترضت من فلان وبشهدها وهرجع الفلوس للشهر الجاي أو السنة الجاي، وبعدين جاء الموعد وبعدين بقول لها فلان قد لي فلوس، قل له أنا مش فاكر. تيجي البنت لا زي أما من تشفت، لا أنا فاكرة لما كنت معاك وكان راجل وأبوي أخذ مني فلوس. يبقى في الحالة دي البنت بتنقذ أمها من جريمة دنيوية وأخروية، وممكن تنقذ حياة أسرة كمان. يبقى ربنا بيقول أن تضل إحداهما، هنا كلمة تضل لها تفسيرا، تفسير الأول بمعنى تنسى، أن تضل إحداهما بمعنى تنسى إحداهما. طب إيه اللي جاب الضلال للنسيان؟ يعني الآية بتقول كده، قال أن تضل إحداهما فتذكر، يبقى اللي ضد التذكر النسيان، يبقى كلمة أن تضل معناها أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما. قال والنسيان كثير في النساء وهو أكثر من الرجال، ذلك يمكن البيوت الملتزمة لما تدور على مشاكلها تلاقي أغلب مشاكلها في نسيان المرأة، إنما البيوت الثاني حاجات كتير، إنما بيت ملتزم مشكلته إنه المرأة دائما تنسى، غالبا تنسى. يبقى النسيان لو جزء في الرجل وفي المرأة، ومن ثم قال وإنما سمي الإنسان إنسانا لخيانه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فهو موجود في الرجال لكنه في النساء أكثر. قال بما أن المرأة تنسى كثيرا، لما نجيب لها واحدة تذكرها يكون حفاظا عليها أم امتهانا لها؟ حفاظا عليها. قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يمكن أن يجتمعوا الاثنين على النسيان، لازم واحدة تنسى الثانية تفتكر، ويعودوا يفكروا بعض ويذكروا بعض. يبقى ده معنى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يبقى المقصود من المحافظة على المرأة خشية أن تنسى أمرا أو حقا، ويجي بعد كده تستبين المسائل إنه فلان فعلا له حق، وإنه المرأة دي لما قالت أنا مش فاكرة إنه ادانا حاجة لا ما اداناش، وبعدين جت دلائل وبينات تقول انه ادى، المرأة دي مصيرها السجن في الدنيا والعذاب في الآخرة. يبقى الإسلام لما قال واحدة تانية تذكرها ظلمها أم حافظ عليها؟ قال ده التفسير الأول. قال برضه التفسير الثاني أن تضل إحداهما بمعنى الضلال فعلا. قال يعني إيه؟ قال يعني المرأة عاطفتها أقوى من عقلها، وده تركيب، يعني ربنا خلق في المرأة لأداء مهمة أو مهام وظيفية معينة. إن سعيكم لشتى، الذي خلق الذكر والأنثى، الآية من أولها: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة، تركيب الرجل يختلف عن تركيب المرأة، ودي حقائق العلم والطب وكل العلوم اللي بترتبط بعلم الوظائف والأعضاء، بتقول إنه طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل، وأن تركيب المرأة يختلف عن تركيب المرأة. فعاطفة المرأة أقوى من عقلها، ولما؟ لأن المرأة تتعامل مع الرجل، رجل نفس رجل، الحياة لا تسير ما تنضبط، إنما لازم هو قوي العقل وفي مجالات معينة، وهي قوية العاطفة لتؤدي أدوارا معينة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لا يمكن يتحقق السكن والمودة والرحمة إذا كان عقل المرأة كعاطفتها، ولكن لابد أن تكون عاطفة أقوى من عقل لتتحقق المودة والرحمة وليتوفر السكن. كذا في التعامل مع الأولاد، أنت أب، شوف بقى لما يكون أب وجايله ابن يفرح بيه، بس الولد بعيد يحاول يهدده ويسكته، بس يا ابني بس يا ابني، يسكته ويطفل له شوية ويدي شوية، مجناس الولد مستاكل، خذ الولد يقرب بيت الولد، هو لا يطيق انه هدد الولد وسكت الولد، الولد عيط نلقي صح يا امه تسكته، انه مش مستعد. دي قدرات، زي ما ان الرجل لا يمكن يحمل ولا يمكن يلد ولا يمكن يرضع، كذا المرأة لا يمكن ان تؤدي وظائف يؤديها الرجل. لما قويت عاطفة المرأة على ده بيجعلها تضل، هل تضل ازاي؟ هل اديلك امثلة؟ قال لو ان المرأة بتشهد في قضية والمتهم فيها شاب، والمرأة اللي بتشهد دي امرأة كبيرة في السن، ام يعني، بصت على ان الولد المتهم زي ولادها بالضبط، لو شهدت شهادة الحق اللي هي عرفاها الواد ده هيغور في 60 ده، هينسجن او ينعدم او اي حاجة، تبدأ العاطفة تتحرك، تشهدي على ولد زي ولاده، ترضي ابنك يكون الموقف ده وتسيبيه ينسجن او ينعدم، العاطفة تتحرك، تبدأ تغير الشهادة بتاعتها. بعد ما كانت تشهد شهادة الحق تقول لا ده زي ابني، ومرضاش ابني يقف نفس الموقف، فتغير شهادتها فتضل. قال في الوقت اللي فيه المرأة دي تحركت عاطفة الأمومة فيها، لا يمكن تتحرك عاطفة الأمومة عند الأخرى، ففي الوقت اللي بتظل فيه الواحدة لا يمكن تظل الثانية، لأن خلق الله هكذا. قال يبقى في الحالة دي لما تبدأ هي تحرك عاطفة الأمومة وتغير الشهادة، تيجي الثالثة تقول لا ده احنا عارفينه سوا واحنا دفنينه سوا، هو ده اللي كذا وكذا، تبقى أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما. الأبي مثل، مثل ثاني، قال لما يبقى المحكوم عليه شاب جميل الصورة والشاهدة امرأة، ونظرت إليه نظرة جنسية وبسرعة كده دار بخلدها، فيه إيه لما اشهد له وطلعوا من المأزق ده ويعتبر ده الجميل الذي لا يكافأ بالمال ولا بالدنيا كلها، ويبقى يكون سبب صلتي به وارتباطي به بالحلال بلاش بالحرام، بالحلال انه يتجوزها وكانت مطلقة او كانت ارملة او كانت منه، يبقى العاطفة هنا تتحرك عند البنت هذه او المرأة تجاه هذا الشاب الجميل الصورة حسن الهيئة، فتبدأ بدل ما كانت تشهد ضده تقول اشهد له عشان يمكن قلبه حن ويمكن يكون في صلة. ما هو زليخة عملت كده امرأة العزيز، مش شهدت لسيدنا يوسف بس كانت شهادة حق، انما شهدت شهادة الحق في الوجه اللي قالت لا ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب، عشان يعرف حتى بنفسه انا بحبه وان الله لا يهدي كيد الخائنين وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي لغفور. يبقى هذه نموذج هل ومثله نموذج ثالث انه المشهود عليه امرأة والشهود رجل وامرأتان، والمشهود عليها المرأة دي بينها وبين الشاهدة كلام ما فيش كلام، أجمل منها شويتين وهي عاوزة هي الجميلة في الصورة، هل أشهد عليها خليها ترمي في السجن عشان أنا اللي أبقى بعد كده بدل ما كانوا يقولوا فلانة أجمل بنات العيلة أو أجمل بنات القرية تبقى فلانة، يبقى لا أشهد عليها خليها إيه تتنسي في عالم النسيان. في الحالة دي لا يمكن تكون الثانية اللي معاها فكرت بنفس التفكير وانه هي ارادت الحق والانصاف فبتذكر الحقيقة، وبالتالي يبقى كما قال الله ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. يبقى عاوزين بعد شوية الامثلة ترعدوا لو استبيان لمعنى الآية نسأل نفسنا هل في هذه الحالة بقت المرأة نصف الرجل أو أن الإسلام ظلم المرأة أم أراد أن يحافظ عليها؟ هذه واحدة. ابن انتقل من قضية الشهادة إلى قضية المواريث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. الآية الأولى من بعد وصية يوصي بها أو دين. ها؟ طيب نصلي على الرسول. هنا الشاهد في الآية الشبهة عندهم أن المرأة نصف الرجل. ليه للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قالوا يبقى المرأة نصف الرجل، والإسلام ظلم المرأة لما اداها نصف الرجل، وليه يعطيها نصف الرجل؟ نقول لهم تعالى، أولا دي موارد، والمواريث حق يأتي بلا نصب، ليس مقابل عمل، لكن إذا عمل الرجل وعملت المرأة فهل تأخذ المرأة نصف أجر الرجل؟ لو أخذت المرأة نصف أجر الرجل يكون هذا ظلما. الرجل بيعمل والمرأة بتعمل، هل الرجل مش زي المرأة والمرأة مش زي الرجل؟ الرجل ياخذ مرتب كامل والمرأة نصف مرتب، يبقى ده ظلم لا يقره الإسلام. يبقى إمتى تكون المسألة ظلم؟ لما يعمل الرجل وتعمل المرأة فتعطى المرأة نصف أجر الرجل، هذا ظلم. لكن لما يجي مال كده من باب الله للرجل تعب فيه ولا المرأة تعبت فيه، ويجي الإنسان يقول احنا هندي الرجل ثلثين الثالثة والمرأة الثالثة، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، في الحالة دي يبقى ظلم. نشوف لكن هنا يا اخوانا في حاجة لازم نعرفها قبل الدخول في التفاصيل. للذكر مثل حظ الأنثيين قاعدة مفردة عامة، هل لا؟ هل ده دي بس بين الإخوة والأخوات وبين الزوج والزوج؟ لما راجل يموت الأولاد الذكور ياخذوا ضعف البنات أو البنات ضعف الأولاد الذكور، وكذا لما يموت الزوج ياخذ نصف اللي تركته الزوجة، لكن لما بتموت الزوجة بتاخذ ربع ما تركه الزوج. وطبعا عندك ان كان له ولد وان لم يكن له ولد كما في الايه، ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهم ولد، فان كان لهم ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصيه يوصين بها او دين، ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه توصون بها او دين. لكن احنا عندنا المرأة بتاخد قد الرجل مرة واثنين وثلاثة، واحيانا بتساوي زي ما هنا بتاخد نصف الرجل. هل مثلا لما يقول بعد كده للذكر مثل حظ الأنثيين فان كانت اثنتين، للذكر مثل حظ الأنثيين فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، بنتين هياخدوا الثلثين، طبعا من هم هياخدوا الثلث؟ هيحصلوا الثلث، ماشي. يبقى هنا هو راجل خد الثلث وبنت خدت الثلث. لما يكون وبرضه تساوي الحالة بالنسبة للرجل والمرأة، قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، لأبويه أبوه أمه لكل واحد منهما السدس مما ترك. الأب له السدس والأم لها السدس، لا تفوق الأب على الأم ولا الأم على الأب. قالوا في قضايا من كثير في الميراث إن المرأة بتفوق الرجل في المواريث البنت لما يموت ابوها وتاخذ النص عمها ما يحصل على السدس او الباقي. الان يبقى للذكر مثل حظ الانثيين ليست قاعده مضطرده ولا عامه، وانما هي بين الاخوه والاخوات. قال طيب احنا خلينا معاه بين الاخوه والاخوات، يعني ما بينش بين الرجال والنساء، يبقى الاسلام ما ظلمش المراه لانه بيديها النص في الوقت اللي بيدي الراجل اللي هو عمها السدس، وبيسوي بين الرجل والمراه لما يكون اب وام والابوين لكل واحد منهم السدس، يبقى ده رد عليه. حاجه ثانيه، الاسلام اللي ظلم المراه في المواريث ليه ما نظروش قبل الاسلام كانت فيه المراه بالضبط؟ كان في حاجه قبل الرساله الخاتمه في البيئات الجاهليه انها المراه ترث؟ لا، بل كانت المراه كاي متاع يورث. كان الرجل لما يتجوز امرأة وكل اولاد امهم ماتت او عيت، ويتجوز امرأة تبقى امرأة اب، ساعة ما يلاقوا روح ابوهم طلعت يطلع ويجروا على امرأة الاب اللي يلقي عليها بردائه اولا فهي في كنفه وهي متاع له يرثها ويستمتع بها كيفما شاء. ولذلك نزلت ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هل والمرأة كانت فتورا كأي متاع، فأنزل الله قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يبقى حرم الإسلام أن يرث الولد امرأة أبيه أو أن ينكحها، وحرم عليه أن يرث النساء كرها، وإنه تبقى المرأة كأي جزء من متاع البيت تورا. يعني هيقولوا مثلا هنا في دولاب وهنا في سرير وهنا في امرأة وتورث كأي متاع، وربما وضعت بجوار أحذية أو وضعت بجوار بقرة أو جاموسة، يقول أنت ترث البقرة هذا الجاموس وهذا يرث لك المرأة. هكذا كانت المرأة في الجاهلية تورث كأي متاع رخيص مبتذل. الإسلام يحرم أن تورث المرأة كأي متاع، كبهيمة، كأي متاع رخيص يحرم الإسلام هذا. وبعد ما حرم الإسلام هذا جاءت أحكام بعد إن المرأة اللي كانت تورث ترث، وتبدأ الحكاية بقصة قيس بن الأسد اللي أراد يتزوج بامرأة أبيه، والقرآن ينزل تحريم نكاح زوجات الآباء، وقصة بنات سعد. سعد أحد الصحابة نسيت اسم أبيه، سعد رضي الله عنه استشهد في غزوة بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما استشهد سعد جاء أخوه فأخذ تركة سعد، ولسعد ابنتان وزوجة، فجاءت زوجة سعد وقالت يا رسول الله إن سعدا قد قتل معك يوم بدر، ولي ابنتان، وإن عمهما أخذ مال أبيهما، ولا تنكح البنات إلا بمال. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ليس لك عندي الآن شيء. فنزل الوحي فتغشاه صلى الله عليه وسلم، فلما سري عنه قال قفوا مال سعد فإن الله أنزل فيه حكما لم يبينه لي، فإذا بينه لي بينته لكم، ثم تلا قول الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فانتظروا تفصيل الحكم حتى نزلت الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. الآية. فلما نزلت أخي على طريق الحق، وهنا انتصف الشريف.